أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، طفل صغير لا يملك عقلا كافيا ولا وعيا يدله على مختلف الأمور. قد ينكر وجود والديه، قد يتنكر لوالديه، قد لا يهتم بما حوله، لكن حينما يكبر ويصبح عنده الوعي وينمو عقله وتقوى إرادته وتتكامل أحاسيسه، يطالب بأن يكون في حكمه على الأشياء وعلى الأشخاص متزنا، يعني يعترف بوجود أبيه، يعترف بوجود أمه، ويعترف بحقوقهما عليه. أليس إذن من الغريب أن ينكر المرء وجود ربه بالوعي الذي أعطاه الله؟ يوم اللي ما عنده وعي ما حد يطالب بشيء، لا أحد يطالب هذا الخشب بأن يعترف بحق من الحقوق عليه. لكن حينما يكون الإنسان واعيا لنفسه، واعيا لما حوله، فإنه مطالب بأن يعترف بوجود الوعي وبوجود من أوجد عنده الوعي، وأن يتبع أوامر من أعطاه الوعي. لكن الغريب أن البعض يتنكر لوجود ربه بشنو؟ بالوعي الذي أعطاه الله. أليس من الغريب أن يرتكب أحد معصية الله بأعضائه التي خلقها الله فيه، وأن ينطق بكلمات الكفر بلسانه الذي أعطاه الله وأوجده في فمه؟ من الغريب حقا أن ترى البعض يزداد بعدا عن ربه كلما ازدادت نعم ربه عليه. يعني في العادة لو أن أحدا قدم لك خدمة لابد أن تشكره وتعترف بهذه الخدمة وتعترف بأنه متفضل عليك. لكن إذا قدم لك كل شيء، قدم لك السيارة والبيت وزوجك وكنت مريضا فعالجك، أعطاك كل شيء، كنت في حالة خطر وقعت في بركة ماء لم تكن تعرف السباحة، كنت على وشك أن تغرق وتموت خنقا، لكنه أنقذك لأنه زادت نعمه عندك، فأنت تتنكر زيادة لنعمه وتنكر كل ما أعطاك. هذا ما يفعله البعض، يزداد بعدا عن ربه كلما ازدادت نعم ربه عليه، لأنه صحيح وسالم في جسمه، ما يحتاج إلى أن يطلب من ربه علاجا، ما يعاني من مرض خطير، لأنه غير فقير فلا يحتاج إلى أن يطلب من الله الغنى، وعن ما عنده حاجات. نعم الله بالنسبة إلى مثل غريق في داخل نعم الله، لكن مع ذلك يزداد بعدا عن ربه ويزداد معصية لربه. من الغريب أن ترى العبد كلما أعطاه الله أكثر كلما ابتعد عن تعاليمه أكثر، وكلما أظهر الله له آياته في كل خلية من خلايا جسمه، في كل عضو من أعضاء جسمه، في كل ما يراه، في كل ما يسمعه آيات خلق الله، ومع ذلك كلما أظهر الله آياته كلما ازداد شكا في وجود الله، وكلما زادت نعم ربي عليه كلما قل شكره له. من الغريب أن البعض يغمض عينيه ويقول أن الله غير موجود، بينما كل عضو من أعضاء جسمه آية كبرى من آيات ربه. لو أنك خسرت عضو من أعضائك بسبب من الأسباب، صار عندك عطل وتوقف في الكليتين، تقدر ترتب أمورك، تقدر أنت تصلح كليتك؟ ما تقدر هذا الشيء تعيده. الله أعطاك رئتين وأعطاك كليتين وأعطاك كبد وأعطاك ما أعطاك من هذه الأعضاء وكله عضو لا بديل عنه ولا يمكن البشرية جمعاء. إذا أصاب العطل عضو من الأعضاء أن يأتي ببديل عنه. يعني قلبك إذا توقف، في من البشر يقدرون يسوون قلب حي بخلايا حية ويضعون هذا القلب في مكان قلبك. نعم يمكن زرع القلب، يأخذون من جسم إنسان ويزرعون في جسم إنسان آخر، لكن أن يصنعوا قلبا، أن يصنعوا كليتين، أن يصنعوا رئتين، البشر عاجز عن كل ذلك. إذن كل عضو من أعضائك آية كبرى من آيات ربك، ولكن البعض يتنكر لربه ويقول أين الدليل على وجود الله؟ نحن لا نستطيع حتى أن نبدل مكان أعضائنا، يعني بدل ما يكون القلب في هذا المكان المحدد في المنتصف قريب إلى جهة اليسار من الإنسان، نخليه في ظهرنا، في رجلنا، في إيدنا، أو عيوننا نبدل مكانها، نخلي العينين في مكان الأذنين والأذنين في مكان العينين، والفم نضعه خلف رأسنا مثلا. لا يمكن أن نبدل أماكن أعضائنا ومع ذلك نتنكر لوجود من وضع كل شيء في مكانه بعلمه وقدرته. نحن لا نستطيع أن نزيد في قدرات أعضائنا، يعني عيوننا تشوف في مسافة معينة ضمن طبعا رنج معين، الإنسان يسمع، الإنسان يرى، الإنسان عنده قدرة على حمل الأشياء، لكن ليس أكثر من ذلك. هل يستطيع أحد أن يزيد قدرته في حمل الأثقال إلى مثلا طنين؟ لا، ما يمكن. أو أن يزيد من قدرة عينه على الرؤية بحيث يرى على بعد مثلا 500 كيلومتر، أو يزيد قدرة أذنه على السمع. إذا ضعف الإنسان بسبب الشيخوخة، ضعفت أعضاؤه بسبب الشيخوخة، إذا أصيب بمرض الشيخوخة، مرض الزايمر، مرض النسيان، هل يمكن البشرية كلها إذا اجتمعت أن تعيد إليه القدرة على ذكر الأشياء؟ هذه العين مثلا التي نستخدمها في حالات اليقظة على الدوام، فيها من آثار العلم والحكمة والقدرة ما تعجز البشرية كلها أن تصنع مثلها، وإن كان بعض لبعض ظهيرا، ولا أن تقويها. ذهبت إلى طبيب عيون، قلت إن عيوني ضعفت، فهل هنالك دواء؟ هل هنالك كبسولات؟ هل هنالك طعام معين يمكن أن أستفيد منه لتقوية عيني؟ قال لو وجدت مثل ذلك أخبرني به، لأنه ما موجود. بمرور الزمن العين تضعف، الأذن تضعف، طبعا يمكن استخدام السماعة في الأذن، استخدام النظارة في العين، لكن نقوي نفس العين ما نقدر، ما يمكن. ولا أن نعيد إلى العين النور إذا انطفأت، سبحان الله. من الغريب أن يقول البعض إنني لم أتوصل إلى حقيقة وجود الله، بينما لا يطول الزمن بالباحث عن الحقيقة حتى يجدها أمامه. نعم إن الحقيقة نورا وجاذبية، لكن مع الأسف البعض لا يريد أن يرى، لا يريد أن يعرف. لو أن أحدا خرج إلى الشارع مغمض العينين وأنكر وجود الشمس، يقال هذه الشمس موجودة، يقول لا أراها. طبعا ما تريد تشوف، لأنك لا تريد أن تراه، لأنك أغلقت العينين ولا تريد أن ترى، أو تخلي شيء في أذنك حتى ما تسمع الأصوات، حينئذ لا تسمع الأصوات، موجودة بس أنت غير قادر على سماعها، الأنوار موجودة لكن أنت أغلقت عينيك وأطفأت نورها ولذلك لا تراها. الذين ينكرون وجود الله لا يريدون أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، لا أن الحقيقة غير موجودة، الحقيقة موجودة، ربنا موجود، الخالق موجود، الله هو الذي يدير هذا الكون، هو رب هذا الكون. لا يمكن أن يكون كون بهذه الأبعاد، هذه الوسعة، بهذا التعقيد، من دون أن يكون هنالك من يدير أمرها. أنت إذا رحت إلى بيت وشفت كل شيء في مكانه تعرف أن هنالك ربا لهذا البيت، أو أن ربة البيت هي التي نظفت الأواني، هي التي نظفت البيت، هي التي رتبت الأمور. فكيف بشيء متحرك مثل وجود الكون ووجود البحار ووجود الجاذبيات المختلفة ووجود الكواكب، ومع ذلك يأتي من يتنكر لذلك؟ سبحان الله. أن نحتاج نحن العبيد، نحن نحتاج إلى من يدلنا على وجود ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب